وانت يا ايها الزاغي حطني اذا مليت طازت قف وزدني عين تمليها ودخل عمر واصف حالا عزان يحمل لراية ثم ازدني القاس يا خمار واقرا علي بعض آياتك إني مع أهل الهوى صابي ذي جاهدوه صاباتك وطاير الصعد قد غنى لما تجلت جلالاتك وعاد نسحب ديول ونظرة منك يا مولاي تحل علي مقاماتك إني بباب الرجاء واقف لا خاض راجي عطيتك